بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن الحقوق التي دعت إليها الشريعة ورغبت فيها وأجلها وثوابها وكذلك أيضا رغبت من فعلها هي حق الجار والوصية به. ولهذا قال الله عز وجل في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالشاهد من ذلك والجار ذي القربى والجار الجنب. ولهذا حق الجار حقه عظيم وأمره كبير، حتى قالوا في المثل: بيع الدار واشتري الجار، وقالوا الجار قبل الدار. فالجار له حق عظيم دعت إليه الشريعة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل، يعني لاحظ ما زال، يعني كرر مرة بعد مرة: ما زال جبريل يوصيني بالجار. يعني لاحظ جبريل عظم الأمر، ملك من الملائكة، عظم الأمر حق الجار ملك من الملائكة، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيوصيه بالجار ويحثه عليه ويراقبه فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شدة التكرار، من شدة الإمرار بالوصية، حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يبقى أجار أحد الورثة الذين يرثون مالك بعد موته. فهذا يدل على عظم الجار، عظم أمره وشأنه. والجار سواء كان في البيت أو في المحل والتجارة أو أي كان، ما عد جارا عرفا فهو جار، فلا يقيد ببيوت ولا يقيد بمساكن. كانوا يقيدونه قيل 40 بيت، لكن البيوت الأوائل كانت صغيرة وهو قصيرة. المقصود أن الجار ما عد جارا عرفا فيجب إكرامه وإدخال السرور عليه والهدية له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذات لأبي ذر، كما في مسلم يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الله أكبر، هذه ماء المرقة، يعني ليست المرقة نفسها، يعني مثلا فيها من كوسة أو قرع أو مثلا بطاطا وغير ذلك، إنما هو ماء المرقة. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالهدية للجيران تسل السخيمة وتجلب المودة وتوسع دائرة الشفقة والرحمة. ولهذا لما كان الناس في الزمن الأول يعلون بالجيران، كان الجيران يعني متواصلون متصفون متقاربون، وتجد الجار يعرف جاره أولاده وبناته ويعرف عددهم ومدخله ومخرجه، كل ذلك لأجل قوة التواصل بينهم. لكن لما ابتعدت الآن ناءت الجيران، وإن كانوا قريب الجدران لكن ابتعد، فتجد الإنسان جاره يسكن ويرحل ويمرض ويموت ويفقر ويغتني وهو لا يعلم به. ولشدة التواصل مع الجيران حرم الشرع أشد التحريم نكاح المحارم من النكاح الزنا من الجيران. فالزنا يعني فاحشة كبرى، فاحشة كما وصمه الله عز وجل، لكن الزنا بامرأة الجار أعظم قبح وأعظم، ليش؟ وأعظم في يعني جر، ليش؟ لأن الجار قريب من جاره، فبحيث هو يطلع على أسرارهم، يعرف أحوالهم، يعرف متى يفرغون، متى يرحلون، متى معه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وخلقا، قال ثم آية قال أن تزاني بحليلة جارك يعني بقريبة جارك، ولهذا حتى ظننت أنه سيورثك. وفي حديث أبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، لو أن الإنسان دشاء صار الشيء رخيصا مثلا وجمع شيئا من ذلك وزع على جيرانه أهدى عليهم إذا طبخ طبخا جديدا أو نحو ذلك، فهذا من الخصال الحميدة ومن الأفعال الجميلة. وما زالوا ولله الحمد جيران ما زالوا متواصلين مترابطين ومتصفين بهذا الخصال، ويعني يجمعهم الهدية تجلبهم المودة، ما زال ولله الحمد جيران يتفقدون جيرانه، وهذا هو الواجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، يعني ولو شيئا يسيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والله لا يؤمن ثلاث مرات، ودائما التكرار يعني للتأكيد للأهمية للتفخيم، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق هي الغوائل والشرور، يكف شره عن الناس عن جيرانه، لا يؤذيهم بصوت، لا يضيم عن مثلا الصوان أو صوت المعازف أو الغنى أو الضجيج أو الصخب، أو مثلا أيضا يؤذيهم بالفعل، كان مثلا يغلق عليهم النوافذ، يغلق عليهم الأبواب، يقف عند أبوابهم، يجعل السيارة مثلا مقابل الباب ويكدر عليهم حياتهم، يترك الماء يخرج من بيته فيؤذي جيرانه، أو مثلا يضع الزبائن وقمائم يعني مقابل أبوابهم ونحو ذلك، سواء كان الأذى بقول أو بفعل. من لا يأمن جاره بوائقه يعني غوائله وشروره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من شدة العناية بالجار قال يا نساء المسلمات، لمن؟ للنساء، لأن النساء هن الذين يقرن في البيوت، وهن الطابخات، وهن النافخات، وهن العاملات بألوان المأكولات والمشروبات، هن الذين يصنعن الطعام والشراب، فوقرن في بيوتكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن، لاحظ لا تحقرن يعني ولو شيئا قليلا، جارة لجارتها، جارة لجارتها، ليس هنا المقصود الضرة، وهي تسمى جارة وتسمى ضرة، لكن المقصود هنا جارة لجارتها يعني الجيران من المجاورة، من إيش؟ المجاورة. فلا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات، ولو فرسنا شات. في رواية لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة بجداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني أعلمكم بحق الجار عظيم حقه. فلا تحقر شيئا من الشر أن يمس جارك، ولا تحقرن من الخير شيئا أن أيضا أن تسديه إلى جيرانك، كما قلنا ليس الخاص الجيران بالبيوت، أيضا في المحلات، في المحلات أيضا في الشقق في الفنادق في كل مكان، كل من كان جارك فينبغي احترامه وتوقيره. ولهذا قالوا الجيران ثلاثة، جار مسلم قريب، وجار مسلم، وجار كافر. فجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق، الحق الأول حق الجوار، الحق الثاني حق القرابة، حق القرابة يعني زاد حقه، الثالث حق الإسلام فهو مسلم، وكذلك أيضا إذا كان مسلم فلو حقان، حق الجوار وحق إيش؟ الإسلام. إذا كان كافر أيضا حق الجوار، ما تؤذيه، ما تظلمه، ما تقول والله هذا كافر مأواه إلى جهنم، والله لا يهمك، لا كذا، لا، هذه حقوق الشريعة ما تركت أحدا، كل أعطته حقه، فلا تظلم هذا ولا تؤذي هذا حتى ولو كان كافرا، ولو كان كافرا ما تقول والله ضع الزبائن أمام بابه، لا يهمك إلا كذا للكافر هذا، لا، له حق الجوار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم زار جاره اليهودي ودعاه إلى الإسلام. فالمقصود أن الإنسان يحرص على حسن الجوار، حسن الجوار الذي يعني وإن كان ولله الحمد يوجد في عام يعني كما قلنا في أخلاقهم وسماتهم وآدابهم مع جيرانهم ما زالوا ولله الحمد على الطرق الجميلة ومدعة لكتاب السنة، ولكن يبقى أيضا هناك جيران لا يتعارفون ولا يتواصلون. كان الجيران بالأول ممكن كل واحد مع مفتاح بيت الثاني، وإذا أراد أن يذهب مثلا إلى مكة أو إلى سفر تجده مثلا يعطي مفتاح، تقول عندنا مثلا دجاج في البيت أو حمام في البيت أو بهيمة أو البقرة، ويكون هو هو الجار كأنه أحد أبناء أسرة الجار الآخر بالرعاية بالعناية. إذا مرض أول ما يذهب يكلم على الجيران، إذا كان ما عنده ولد أول ما يكلم على إيش؟ الجار يذهب به إذا افتقر إذا احتاج. فالجيران كانوا متراصين متآلفين متراحمين فيما بينهم، يعني يعرفك إذا افتقرت يفتقدك. واليوم الإنسان مثل ما ترون للجيران ما بعضهم ما تعرف إلا شكل سيارته بس، جمس جيب سيارة فقط، يدخل مع الباب ويخرج ما حتى ولا يقول ولا السلام عليك. من الطرائف وهم كان في هناك شاب كان حديث عرس، فنزل أحد الشقق والله الدوبلوكسات البيوت وأثثها وجلس مثلا كم يوم، ثم ذهب إلى شهر العسل ذهب يمين ويسار، ثم جوب يعني سراق كانوا يراقبونه، فلما ذهب جاءوا السراق وجابوا معه دينا أو قيل أنها سيارة كبيرة، وقفوا عند الباب ويحملون المكيفات والفروش وإلى آخر. الجار مر من عند هؤلاء يحملون، قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، هم واثقين أنهم ما عندك أحد ما عندك جار أصلا. فقال تحتاجون إلى مساعدة؟ قالوا لا جزاك الله خير، نحتاج إلى أن تكف اذهب إلى أهلك تعيننا على السرقة أعنا يعني بضمائرهم. فقال فذهب، جاء الشاب من سفرته، ولما جاء وزر البيت على البلاطة ما فيها لا أكل حتى كل شيء أخر آمنين، فجاء وطرق الباب على الجيران وقال كيف أنا ذهبت لك؟ قالوا أصلا نحن ما درينا أنك نزلت حتى ندري أنك جيت، أنت أصلا من الخطأ. ولهذا من الخطأ أن الإنسان يدخل ويخرج ما يعلم به، ينبغي أول أساس أن تتعرف على جارك، بطاقة شخصية، اسمه، كنيته، كم أولاده، من هو أكبر أولادك، أنا ترى ابن فلان، أنا توي متزوج، أنا كذا، لا بأس، بطاقة تعارف فيما بين الجيران. وإذا ذهب قال هذا مفتاح البيت، ممكن يصير حريق، ممكن الماء ينفتح، ممكن كذا، ممكن كذا. ومثلها الشقق الآن، بعض الشقق هذا كالجيران يدخلون مع الدرج وكل واحد يذهب كيعني لا لا لا لا يعني البهائم، دور الحمام كل واحد تدخل في مكانها ولا أحد يعرف الثاني حتى ولا السلام عليه. تجدهم يصعدون، الذي يدخل الغرفة رقم كذا وذي الشقة كذا، ولا يتعارفون ولا يتسالمون، هذا غلط. ينبغي التعارف والتواصل، ولهذا الشريعة جاءت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إكرامه بالقول بالفعل بالصدقة بالهدية بالإحسان بالمعاونة. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا تؤذي بقول أو فعل أو كلام أو عيب أو قدح أو استهزاء أو سخرية أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ما حدد الإحسان ولا حدد إيش، قال فليحسن فليكرم، كل ذلك لأجل إيش؟ كل ما بالغت بإكرام الجار فله حق. تصبح بالخير، تمسيه، تنفق عليه، تتفقده إلى آخر ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرص على ذلك، فقال لعائشة، قد تقول عائشة قلت يا رسول الله إني لجارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، يعني كل ما كان الجار قريب منك فالهدية والتواصل معه وإكرام وإحسان إليه أولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي خير الأصحاب عند الله خير لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خيرهم لجال. فأخلاق الإسلام ولله الحمد عظيمة، لكن نحن أخللنا بها، وإلا أخلاق الإسلام جاءت بالاجتماع والتآلف والاتفاق والترافق والتواصل والشفقة واللحمة، لكن نحن لما أسأنا وقصرنا نتج عن ذلك ما يؤذينا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم خصال الإسلام حسن الجوار، وكما قلنا في المثل يعني الدار الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، قبل أن تسكن وتستأجر اسأل عن جيرانك فهم يصلهم مكانك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.